غفر الله لكم ثانية. عفى الله عنكم ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعيد هذه الليلة وهي الليلة الخامسة من شهر عاشوراء، من شهر محرم الحرام، لسنة 1439 للهجرة المباركة. نعيد ذكرى مسلم بن عقيل عليه أفضل الصلاة والسلام. مسلم بن عقيل سفير الحسين وموضع ثقة الحسين ومعتمد الحسين، وأنا كما حدثتكم في المجالس الماضية أن الحسين عليه السلام لما أرسل عليه الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان وطلب منه البيعة إلى يزيد وقال: أتريدون البيعة مني سرا أم علنا؟ قال: لا علنا. قال: غدا آتي مع جماعة الناس وأقول كلمتي إذا كان الانتخاب حر والاجتماع حر، وأنا أتكلم لما يجب علي أن أتكلم لله. فقال الوليد: سيدي سر على بركة الله. وكان في المجلس مروان، قام مروان وما أعجبه هذا الحل، وإنما يريد الفتنة. فقال: يا وليد احبس الرجل، إما أن يبايع الآن وإما أن تضرب عنقه. لما سمع الحسين هذا الكلام من مروان قال: أو أنت تأمر بضرب عنقي يا ابن اللخنة أو يا ابن الزرقاء؟ هذا من هوان الدنيا على الله. ما كان بالحسبان بأن يقال يأتي زمان يقول ابن الزرقاء رأيه في ابن فاطمة الزهراء. فغضب الحسين وقال: أيها الناس، أو قال: يا وليد، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، من الله فتح ومن الله ختم، وما يزيد إلا رجل شارب الخمور وراكب الفجور. هذا من يتكلم؟ الحسين، ريحانة رسول الله سبط رسول الله، جده المصطفى، أبوه المرتضى، أمه فاطمة الزهراء. وأنا دائما أقول وأكرر هذا الكلام، أمامك الأمور محسوسة وملموسة، لا يحتاج لها قاضي ولا يحتاج لها مفتي ولا يحتاج لها منظر، قضية واقعية. عندك علم اسمه علم الوراثة وعلم التربية، انت اخذ هذا التاريخ، التاريخ الوراثي والتاريخ التربوي، واخذ احساب وانساب الناس كلهم، فهل تجد شريحة من البشر تربويا ووراثيا تضاهي محمد وآل محمد؟ هاي قدامك، وإذا عندك انفعنا فيه نقول هذا، قول هذا أشرف، هذا أفضل، هذا أحسن، هذا كذا. هاي قضية محسومة. مطهرون نقيات ثيابهم تجر الصلاة عليهم أينما ذكروا. فالحسين يتكلم لأنه في وقته، في حينه، في دوره، في زمانه، يمثل 124,000 نبي من آدم إلى محمد. قال يا وليد، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، من الله فتح ومن الله ختم، وما يزيد إلا رجل شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. وخرج الحسين، ومن ذاك اليوم طلع من المدينة وراح إلى مكة، وكانت طلعة في أوائل رجب، وأخذ الجادة، حتى قالوا له يا أبا عبد الله ليش تمشي بالجادة؟ أخاف يلحقوك يتبعوك يودون وراك جماعة غدارة قتلة، ليش ما تتنكب الطريق؟ قال لا، نمشي في الجادة ويقضي الله ما هو قاضي. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقال رب نجني من القوم الظالمين. الإمام الحسين عليه السلام ليش عارض يزيد؟ يريد حكومة، يريد سلطة، يريد لمنصب. الحسين مو بهذا العالم، المنصب زينة للإنسان اللي هو مو من أهلها، أما الحسين هو يزين المنصب ويشرف المنصب. إمام، أنت ما محتاج كل هذا الوجود، لكن يظل الوجود بحاجتك. أنت خليت الشموخ على الشموخ، والعلم ما وصل كركش رايتك، الغير يذكر لو شرب كاس الخمور وأنا خمرت كاس شاي قرايتك. نعم، حسين سلام الله عليه شو يريد بطلعته؟ بين للناس أنا خارج من العراق غير عشر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالم، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ولأمر بالمعروف ولأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. حسين الناس يوم الثامن من ذي الحج راحت أحرمة تثبات بعرفة بالليل حتى يصبحون بعرفة والحج عرفة والإحرام من مكة والأفضل من المسجد ولبست الوادة محراماتها وراحت والصيح لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لبيك لا شريك لك. تلب الناس الإمام الحسين بذاك الوقت حل إحرامه بأبي وأمي وش قال؟ لبيك اللهم لبيك بنحري لبيك اللهم لبيك برضيعي لبيك اللهم لبيك بأخي وكفاه لبيك اللهم لبيك بسبع عيالي وحرق خيامي. وخطب وقال خط الموت على ولد آدم. الحسين لو جاي يطلب منصب ويطلب حكومة ويطلب كذا جاء جاب له ويا خطة عسكرية يا جماعة يعطى فلوس يا الله وياي ترى بس يصير بالسلطة خليكم موظفين ويجمع الأعراب هاي وياخذ الجيش يروح والله مو ياخذ أطفاله وياخذ عياله. لما خطبوا قال أنا راح أموت قام ابن عباس قال له يا أبا عبد الله وين ماخذ النسوان الأطفال إذا تموت؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بعوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سقبا. رضى الله لا محيص عن يوم خطب بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين لن تشد عن رسول الله رحمته. فهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه ويلتم بهم شمله. هذا الحسين يخطب على الجماهير أبو عبد الله. قال فمن كان منكم فمن منكم كان باذلا نفسه فينا موطنا نفسه للقاء الله باذلا مهجته فينا موطنا نفسه للقاء الله فليرحل معنا إني راحل المصبح إن شاء الله. شو تفسر هذا كلام الإمام الحسين؟ يوتق راح حبر على ورق والتفت وخصوصا بهالأزمنة هذه إخواني ديروا بالكم شوياك أمور يجب ننتبه لها بعقلية وبفكر. على كل حال الحسين من نزل مكة قامت تجي الوفود من أقطار الإسلام من المسلمين يردون الحسين وأشار عليه الجماعة المقربين أشار عليه المقربون بأن لا يروح للكوفة وكذا. حش طويل عريض وذا أرد حشف المفصل الكلام يطول الموضوع ولا أريد أن أثقل عليكم بس الغاية الغرض حتى نستفيد من هذه الليلة ومن ذكر مسلم سلام الله عليه. يقول المجتمع بالكوفة الكوفة حلوية. يقول الإمام علي يقول الكوفة بلدتنا نحبها وتحبنا. الكوفة فيها أتباع أهل البيت ولذا يركزون عليها ويحاربوها. على كل حال فقامت تجي الرسائل من الكوفة حتى بلغ عند الحسين من الكتب مبلغ كبير مما ملأ فيه خرجين أو بلغوا 12,000 كتاب. آخر رسالة إجت من الكوفة وقد وقع فيها الكبار والشخصيات أن اقبل على جند لك مجندة واعلم أن الأنهار جرت والعيون اندفقت والأخذ واخضر الجناب وعندنا النعمان بن بشير الأنصاري والي علينا من قبل يزيد وهذا الرجل لا نجتمع معه لا بجمعة ولا بجماعة فإذا أتيت إلينا ألحقناه بالشام والسلام. الإمام الحسين عليه السلام كتب إليهم رسالة وهي أول رسالة وآخر رسالة. أما بعد وصلتني كتبكم وفهمت ما تدعونني به إليه وأنا الآن لأنهم برسائلهم يقولون إذا ما يمكنك المجيء ما تقدر تجينا بالأيام فارسل لنا من تتثق به من أهل بيتك اللي أنت تعتمد عليه. قالهم أما الآن فأرسلت إليكم أخي. الإمام الحسين مو يحمل فرد عقلية طمعية وكذا، لا، الإمام الحسين عليه السلام كل ما في داخله يريد توسيع سلطان الله سبحانه وتعالى، ما يريد توسيع سلطانه، منتفذ توسيع سلطان الله هذا المهم، الغاية توسيع سلطان الله. أنا هسه رجال أقرأ على هذا المنبر وهذا جمهور، يجي فرد خطيب أفهم مني وأحسن، لأن إحنا المبناك يعني أتكلم أنا أعلم من القاعدين، يمكن واحد قاعد أفهم مني وأعلم، ربما ناقل فقه إلى من هو أفقه من عنده، ملتفذ. فهذا عقله تفضل أنت تنفع، لأن الغاية إحنا مو أنه أنا أريد أوسع سلطاني والله وش أقول لك، ملتفذ. وإنما الغاية إحنا نريد نوسع سلطان الله. شنو غايتنا بهالمجلس؟ هذا المجلس شنو الغاية من عنده؟ ما أكو غاية مادية دنيوية كذا كذا أبدا، وإنما الغاية توسيع سلطان محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله من باع دنياه، اسمع هذا الحديث، من باع دنياه بآخرته جمع الله له خير الدنيا والآخرة. واللي يبيع آخرته بدنياه شلون هذا؟ خسر الدنيا والآخرة. أنا أقرأ بالتاريخ، أحد ملوك بني أمية ودع على جماعة كبار من الرؤساء 4، انت كل واحد 100,000 دينار وواحد اطلع 70. زعل هذا، قال له ذولا مو أشرف منه تطيهم 100 وأنا تطيني 70، ليش يعني أشرف مني أفضل مني أفهم مني؟ قال لذول اشترينا منهم دينهم وانت خلينا لك دينك اعطيناك بلا مقابل. قال لاخويا الساهية ظلت على تعطيني 30% وخذ ديني. اكو ناس هالشكل مولاي يبيع دينه بأدنى شيء بالحضيض بالأدنى. جاذا جاب راس الحسين وجل بن زياد ويقول لأملأ ركابي فضة أم ذهبا، إني قتلت السيد المهذبا، قتلت خير الناس أما وأبا. قال له من لعنة الله لا أمك وأبوك، جاء إذا كنت تعرف خير الناس أما، وليش قتلته؟ ما شفت لزمه وطرده. وقال ما أشوفك، طرد ابن زياد وخسر الدنيا والآخرة، ذولا اللي باعوا آخرتهم بدنيا. أمر ابن سعد، أمر ابن سعد الليل كله يدور، والله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين. مو دير بالكم شباب أخواني، بالأخص أنتم أصحاب الكراسي الحكومة، أنتم أصحاب الإدارات كذا، وخر هذا وخلينا مكانه، خل واحد يمد يده للآخر باليد الحون والتسامح والأخلاق وكذا. تالي عمر بن سعد مثل ما قال للحسين، كأني براسك ينصب على قصبة ترى ما هو الصبيان، بالأخير السودة ننجن والأطفال تركض وراء، هذا قاتل الحسين، هذا قاتل الحسين، إلى أن قتله المختار في بيت الخلاء. فهي عواقبهم، وذول عواقب الظلمة. تعال شوف عاقبة وهب بن حباب الكلبي. وهب نصراني زعيم شيخ بالبادية وراحل عمر على كربلاء وشاف الجيوش، قال شكوا، قال له لا يمن التم على الحسين، قال الحسين ابن رسول الله ابن علي بن ابي، عجيب ذول الملتمين شنو، من يا فصيلة، من يا جنسية، من يا لغة، من يا دين؟ قالوا كلهم جماعة وعرب ومن هالمنطقة، وابدا وذول الشيعة على ابي سفيان، وما بيهم لا شامي ولا حجازي. وسمع الحسين يصيح ووحدته وغربته، وهذا الرجال هي يا اخويا مواقف وغيرة وخلق طيبة والتربية مو الشكل، وواحد مو كل واحد يقول لبيك. الحافظ تأمه ابن أبوه يقول وإذا وهب ابن حباب وهو بالطريق يسمع صوت الحسين وصاح لبيك داعي الله، لبيك يا ابن رسول الله. وإجا وجاهد وقتل دون الحسين، وما صلى ويا صلاة الإسلام قبل الظهر، وصل وقاتل وقتل قبل ما تصير الصلاة. وغب نصران العقيدة، صلى ما سوى ما صلى ما أدري بوهاب. المهم عنوان، المهم يم حسين قبره وعنوانه تحت شباك الذهب. هذا مولاي عواقب. شباب ديروا بالكم خصوصا بهالأزمنة وبهالأيام. شكل ترى أكو كل من ناصف القوس ماله أم صيدته، أكو حرامية ونشالة يبوقك، وأكو حرامية حقائد وحرامية إيمان وأخلاق. دوروا بالكم على أخلاقكم، على أعراضكم، على نواميسكم. ترى أكو شركات جاي تشتغل، شكل لك العراقيين هواية بعضهم ما يصل ما يناجحين، وبعضهم عرف مولانا معتهم وظايف، وبعضهم كذا، وطبوا بيهم واخذوهم وفرقوهم وشككوهم حتى بالله. بس هيهات أبدا، بل ثابتون على ولاية محمد وآل محمد. على أي حال، الإمام الحسين عليه السلام كتب إلى أهل الكوفة، إني أرسلت إليكم أخي. هذا الإمام ينطي هاي العناوين والأوسمة إلى مسلم بن عقيل، إني أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي وكبير أهل بيتي والمفضل عندي. منتبه للكلمات هاي، أوسمة من الحسين عليه السلام. منتبه، أنت الآن مرجع من المراجع الموجودين الآن، أحد العلماء الكبار، تدخل عليه أنت كضابط كحامل بالساحة ويقول لك وسمتك ثقتي وعمدتي ودعائي، وأنت إنسان الذي يجب أن يأخذ التراب من تحت أقدامك. إيش كثر يشرفك هاي؟ هواية عظيمة حقيقة، هواية جليلة هذه. فكيف الحسين يقول للمسلم يا مسلم أنت تروح سفير ويكتب وياه أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي وعمدتي وكبير أهل بيتي والمفضل عندي مسلم بن عقيل، اسمحوا وأطيعوا. مسلم يقول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في أماليه الرواية عن ابن عباس يقول قال علي بن أبي طالب عليه السلام كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ دخل عقيل عليه السلام، دخل عقيل رضوان الله عليه، لما رآه النبي فرح به وقربه إليه وأجلسه إلى جنبه وقال مرحبا بك يا عقيل. فقال له علي بن أبي طالب يا رسول الله إنك لا تحب عقيلا؟ قال أحبه حبا، حب له مني وحب الآخر لحب عمي أبي طالب له، وإن ولدك هذا وإن ولده يعني ولد عقيل إن ولده يقتل في محبة ولدك الحسين فتدمع عليه عيون المؤمنين ويصلي عليه الملائكة المقربون تدمع عليه. هذا النبي قال في هذا الشأن مسلم سلام الله عليه. على العموم مسلم وجهه الحسين طلع يوم 15 شهر رمضان سنة 60 للهجرة أواخرها، وصل الكوفة يوم 5 شوال أو 6 شوال، يعني كل سفرته كانت 20 يوم بالطريق. هنا لما علم المجتمع وين نزل في دار سليمان بن سرد الخزاعي وقيل في دار المختار، هنا لما سمع المجتمع بدخول مسلم أقبلت الطوائف والعشائر، والكوفة مجموعة عشائر، طاي خزاعة بني أسد الأوس الخزرج كذا بني تميم قبائل كل قبيلة بقبيلته وكلها اجت تهوس، واللافتات لافتات الترحيب وتهتف بسقوط يزيد وبني أمية وترحب بآل رسول الله وبسفير الحسين وعلى هالرنها. فأخذ الناس يبايعون مسلم ومسلم يحدثهم عن الحسين وهم يبكون، حتى بلغ المبايعون مما يربو على 18,000 اللي بايعوا مسلم، وكتب إلى الحسين بأن الناس بايعوا وانتهى الأمر، وبشر الوادم قالهم الحسين يجي، لكن الوادم ما يعرفون الحسين راح يجي راكب راجل ويا جماعة وحده ويا عائلة، الحسين راح يجي. هذا العمل اللي عند الناس. هنا لما كثر المبايعون والتجمع على مسلم استاء بعض الجماعة الذين هم يحملون ليزيد، من بينهم عمر بن سعد، كتب إلى يزيد رسالة يخبره بالحال. لما بلغه الخبر يزيد بات قلقا، فاستشار مستشارا كان لأبي اسمه سرجون، قال له شنو اللي أسوي؟ الكوفة شلون أقدر أردها؟ قال له هاي الكوفة مجتمعها صلب وقوي ونشط، يحتاج له واحد يلهب ظهرها بالصوت، وما إله غير عبيد الله بن زياد الذي أمه مرجانة. عبيد الله بن زياد كان والي على البصرة ذاك الوقت، وكان يزيد غير راغب به، يريد يطلعه، لكن لما أشار على سرجون وشاف أنه هو هذا الذي ينفعه ثبته، كتب له قال له وليتك المصرين الكوفة والبصرة. وفعلا خرج بن زياد الملخص وخرج بجمهور من الناس ويا جماعة، أخذهم ويا، وأخذ أكو شخصيات كبيرة محترمة يؤخذ بكلامها، من بينهم رجل يسمى شريك الأعور، ذولا يميلون لأهل البيت سلام الله عليهم، أتم ميول. لما طلع بن زياد وأخذهم وياه قعدوا بيناتهم، شو ينتبه لي، قعدوا بيناتهم قالوا ابن زياد راح يوصل الكوفة والحسين راح يوصل الكوفة، والمصلحة ان الحسين يصل الكوفة قبل ابن زياد، واللي يوصل قبل يصير بيد الزمان، وعلى هاي السرعة اللي عند ابن زياد راح يوصل الكوفة قبل الحسين، شو نسوي؟ قالوا نتمارض، احنا هالمجموعة نصير مرضى ونقول ما نقدر نمشي. فراح هو يهتم بينا، يجيب لنا طبيب علاج يتعطل، احنا نطولها شوية، نخلي التعطيل يصير اسبوع فت خمسة ايام حتى يلحق الحسين يدخل الكوفة، نسمع دخل الكوفة. ذولا وقعوا، شبيكم مرضى؟ اجب الزياد شافوا قالوا انتم مرضى وما ندش وقت الطيبون، وما عدنا وقت نجيب لكم طبيب، ظلوا على حالكم، احنا رايحين نطيبوا وتعالوا ورانا اذا انتم طيبين، واذا متوا دعت الله. ملتفت شلون ابن زياد عند دهاء هذا في التاريخ. واجا ابن زياد على جهة الغري، جهة النجف، عسكر هناك قاعد، اختار لجماعة اللي هو مختارهم من أهل الدهاء والفطنة والذكاء والمكر، قالهم ترحون بالكوفة تدخلون كناس غرباء تشوفون لأخبار الكوفة شنو طابع الناس، شنو الموجود، طابعهم شنو، لهجتهم شنو، دينية غير دينية، شنو وضحهم، يلعبون دوم لأقمار، يشربون خمرة، مخدرات، أو أنه بأيديهم مسابح وخواتم ويصلون ولحى من هالقبيل ومتظاهرين بالتدين، شوفهم يا من يا طبقة، شوفوهم لي حتى أضع لهم علاج. راحوا وردوا قالوا الناس كلها تلهج بذكر محمد وآل محمد. فشاءه الخبر وطلع الضحى لبس ملابس الصالحين، جبة وعمامة سوداء وتلثم ملتفت، ويعني مظهر ديني، وآمر ربعهم ما يأسون الشكل، ودخل الكوفة. الناس على عمل اللقاء بالحسين، والأخبار تجري للشباب الحسين بعد بالرسول الله سيد محمد كذا، وشافوا هذا هم سيد محمد، وابن ومسلم قال لهم راح يجي الحسين، فصاحت امرأة الله أكبر، هذا ابن رسول الله يمشي وحده، هذا ابن رسول الله يمشي وحده. الناس منا وين البتخان اللي بالشارع اللي مثلا عنده عمال اللي يشتغل البنة، نزل اجت تتراكض، صار اجتماع اللي بغير شارع، اجى صار صوت، التمت الوادم، واذا هاي الاف بالتمة ورا ابن زياد والصيح لبيك داعي الله، لبيك ابا عبد الله. فساء ابن زياد ذلك هذا الامر، فساءه الامر وتأذى وتألم وتوجه للقصر. النعمان بن بشير الأنصاري الوالي لما عرف أنه الحسين جاي، ظن أنه كما قالوا، غلق أبواب القصر وصعد على السطح. اجا ابن زياد وقف بالباب، دق الباب، ما حد يفتح له الباب، فاضطر أن يتكلم. قال: يا نعمان، تحصنت في قصرك وتركت أمرك، انزل لا أم لك. يقول: فنزل وفتح له الباب. هاي الوادم، واحد قال للثاني: لا ابويا، هذا ابو الحسين، هذا عبيد الله ابن زياد، هذا ابن زياد ابن مرجان، يا معودين يا لرجو. يعني ما كنت شم واحد، عرفت، واحد اخو خيته مثل ما يقولون، فت 10-15 واحد ونسمون ابن زياد، وهو خايف وهو ربعه، بس يقولوا له: لا طب ارد مو ينكد لك يا مروتكم وفي امان الله، مو هالشكل، بس ما اكو صار عليها غم. يا معود، هذا ابن زياد، وخلوا راحوا اتفرقوا. صار الليل، من صار الليل ابن زياد ارسل على سيد فلان وعلى حج فلان وعلى شيخ فلان وعلى راعي المضيف الفلاني وعلى المسؤول الفلاني وعلى التاجر الفلاني، فدميتي 300 واحد جمعهم كلهم، صعد المنبر. أول ما صعد قالهم: أمزقوا ثيابي، سويتوا بأنفسكم، قتلتم أنفسكم، انحشرت نعمتكم، نزل عليكم البلاء، يزيد سمع بانحرافكم، والآن جاءكم بجيش جرار لا قبل لكم به، وقد حلفت جند المحارب أنه لا يضع على رأسه قطرة ماء لإزالة غبار حتى يقضي على آخر طفل من أطفال أهل الكوفة. أنتم قتلتم أنفسكم، ويزيد أرسلني إليكم مبشرا ونذيرا، البشارة هو أنه إذا تركتم استمبايعتون الآن وخلتوا وحدة باكر، فأنتم لكم 100-100، واشتردوا نحن حاضرين بالأموال بالعطاء، بالسر المقربين نعطيكم الوظائف. وتدري بعد هاي المناصب تتشاتل عليها الوادم، مو شكل. وهذا خوفهم وقالهم: جايكم جيش. وأنذرهم، فخاف. يقول: فتفرق الناس بين مكره ومطيع. خلاصة الموضوع: أصبح مسلم يريد من يدله على الطريق فلا يجد. هاي الوادم يقول التاريخ: إذا دخلت مسجد الكوفة في ذاك اليوم أو ذيك الأيام تحسبه شبيه بيوم القيامة، من كثرة المصلين والمصلوتين والمهللين والمكبرين والمعظمين، وإذا ماكو ولا واحد يوذن أبدا ولا لا. زين، خاف تسألني تقول: هاي الوادم بالكوفة ماكو شخصيات شريفة أبية، وين راحت؟ تدري صار بذاك الوقت بسرعة صارت حملة اعتقالات، بسرعة صارت حملة اعتقالات، اعتقالات عجيبة غريبة، وأخذوا يأخذون الناس يعتقلونهم حتى اعتقلوا 4500 شخصية بارزة. ظلت الوادي من لها من يوجهها، ظلت هاي اللي يبيع مثل هذا القلط 30 بعد وخديني ملتفت ولا ظلت هاي مثل ما يقول لك انه الهنا ما لها علاقة بالدين ولا المشهد هاي اللي ما ترتبط لا بكبير ولا بعالم ولا وبعدين الدعاية مشيت والاعلام وكذا وشي. فهذا الموضوع اللي صار وسجنه حتى المختار من سمح اجى ترى الموقف هوايا اذا حلو، بس عمر بن حريث قال لي يا اخويا ما تقدر تسوي، طلع الزمام فلت والتفت، بس انت روح الى ابن زياد وشوف لك فرصة غير هاي الفرصة اللي بيها تنقض عليه. ودخل على ابن زياد وابن زياد بيده صوت ضرب على عينه فشترها، فقال له المختار والله إلا أن أشتر قلبك كما شترت عيني. وفعلا مكن على كل حال حاجة طويلة على هذا، قضية تاريخية أذكرها لكم وأذكر لكم وضع الناس، وأريد من عندك تعيد الأمور عودا على بدأ. ترى أكو دلالين موجودين بالمجتمع بكل مكان وبكل زمان، دلال فلوس مو شكل، هاك بعضهم يقول له هاك ديني وطيني دينار وهكذا. وهي مثل ما قال الإمام علي عليه السلام، يأتي زمان على الناس ليس فيه شيء أظهر أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل، وليس عند أهل ذاك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، نبذ الكتاب حملته وتناسى حفظته، فالكتاب وأغلغ طريدان منفيان. وبينا هذا الكلام، هذا الإمام علي يقوله، هذا الحشي اللي قال على ابن أبي طالب راح يصير زمان ما صار لا بزمان بني أمية ولا بزمان بني العباس ولا بالأزمنة الأخرى، لكن جاي نشوف لو نشم لريحة بهالأيام وبهالأزمنة هذه. اتقوا الله أيها الناس وتمسكوا واسمعوا قصة هذا البطل المظلوم مسلم بن عقيل. فمسلم بن عقيل أصبح، وإذا يريد واحد يدل لي الطريق ماكو، وين إجا؟ في بيت هاني بن عروة، إجا بيت هاني بن عروة زعيم مضحك شيخ من شيوخ العشائر، بس رجل محسوب على ملاك أهل البيت. دخل عنده رحب ويهاني، هاني قاعد ببيت الشريك الأعور اللي إجا ويا ابن زياد وتمرض بالطريق وكذا، وإجا قال دخلص نقاغة في بيت هاني، وبيت هاني كبير وعشط وبحديقة وبستان وكذا، وقعد هناك هاني مسلم إجا قعد عندهم. بعد يومين ثلاثة ابن زياد اجى يشوف ذني نقاط مهمات احتفظ بهن، اجى يزور شريك الاعور على مرضه. شريك وهاني اتفقوا ويا مسلم، قال له خل نتعاون والحرب خدعة وهاي فرصة، وابن زياد راح يجي لا ويا جلاوزة ولا ويا عسكر ولا ويا كذا، راح يطوب مو هالشكل، لأن هاني بن عروة عمرو بن حريث الزبيدي ماخذ بنته وعمر بن حريث من الجلاوز المقربين لابن زياد ملتفت وهو جايبه وعلى اساس بيت نسيبه مأمن. اسمعوا يا شباب، قال له لا قتله وضيع راس واقطع راس وضيع خبر. مسلم ما وافق، قال له هذا منصب، هاي حكومة، هاي دولة، هاي مو شكل، احنا جايين نشوف الناس. اخوي قتله على حساب هاي، باعوا اوطان ونواميس وقيم في سبيل انه يتوصل الى المنصب الفلاني ملتفت. فنقول لك هذا رجل كافر ظالم من القتلة، هذا مؤذي، اقتله ونحن ندبر الباقي. ايش قال؟ قال سمعت الحسين يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان المؤمن قيد الفتك، المؤمن قيد الفتك، يفتك يغدر، مو مؤمن هذا، وليس من شأننا الغدر. قالوا حتى الحكومة تصير لك، الدولة تصير لك، قال دولة وحكومة وناس تجي تصير تحت سيطرتنا وتحت يدينا بالغدر وسفك الدماء، احنا ما ريتهم ما نوافق عليها. فهذه كان موقف مسلم سلام الله عليه. فابن زياد اجى شوية قعد وطلع، بس عرف انه مسلم يمكن بهالديار بهالمكانات هذه. شو استعمل؟ استعمل التجسس وقال جيبوا لي جاسوس عتيق كون عارف متمرس بهالقضية، عنده مهنة هاي وشبير. قال له لا هذا معقل، رجال كبير وقضى عمره بهاي الشغلة، هو يعرف، يتجسستك ويعرف أخبار مسلم عقيل. وفعلا أرسل على معقل وأعطى ما أعطى من الأموال والوعود، وقال له أريد تعرف لمسلم وين. إيش سوى معقل؟ معقل يقول لك أنا أدور مسلم مو بصفوف السكارة أو المقامرين أو اللي يلعبوا الرايسز، أدور مسلم بصفوف الخيرين المؤمنين اللي يصلون أهل المساجد. قام يجيب مسجد الكوفة لابس المسوح ومتظاهر مظهر ديني عجيب غريب. هذا محقل، ومن يصلي يطول السجود ويبكي ويرفع يديه بالقنوت ويصيح إلهي دلني على ضالتي، أنا عبدك الفقير المتحير. وهكذا اتفق يوم من الأيام يصلي يم مسلم بن عوسجة. مسلم بن عوسجة مؤمن فقير، يشوف هذا الرجال غريب ويقول اللهم دلني على ضالتي. قال يمكن هذا مضيع، خرجيته ضايعة، غريب ما عنده أحد، خلي أني أساعده. قال لعمي شنو قضيتك؟ قال لأبو يسترني رحم الله والديك. قال لعمي ما عندي شو وياك، بس أنت تستغيث، خاف محتاج، خاف ما عندك مصرف، خاف أنت فقير غريب كذا. قال إذا قلت لك اعطيني عهد بالله أنك ما تسولف عليه. قال لك العهد بالله ما سولف عليه. قال لا أنا من شيعة مسلم بن عقيل وجاي من سوريا وعندي أموال، ولقيت القضية متغيرة وهاي الأموال أريد أوصلها إلى مسلم بن عقيل. فأنت إذا عندك خبر وتدري مسلم وين تدليني به، وأنا صادق في قولي، ولك عهد الله وميثاقه على ما أقول وأتكلم. بعد واحد حلف على اليمين وعهد الله وميثاقه، وهذا بعد مسكين مؤمن فقير صدق به. على كل حال فأخذ ودخل على مسلم. والملخص على الكلام طويل، أنا في فكري أنه أبين لك الصاير شلون الموضوع صار وشلون اشتغلوا هذول. وهذول من هالطريق استحملوا الجاسوسية. وهذا عندنا حديث من النبي عن النبي قال الساحب الناس ليس ابن رشده. الساحب الناس ليس ابن رشده، بالك تصير جاسوس لمصلحة واحد أو تصير مباحث لمصلحة واحد، لكن لمصلحة دينك، لمصلحة وطنك، لمصلحة بلدك، لمصلحة مجتمعك، صير أذن وصير عين وصير يد وصير كل شيء ملتفت ودافع عن دينك وعن وهكذا. لكن والله لمصلحة هذا صلى، شوف ليه صلى، صام ليه صام، كذا، ويعتبرون الصوم والصلاة وتوم وهكذا. حتى عندنا خبر أن النبي قال راح يجيكم زمان من يذكر محمد بالصلوات يقتل. انتم صلوتوا للقتل يوني ذكر محمد، لذكر محمد صدق يقتل. ومرت فرت فترة بعض الشباب يتظاهر بأنه إنسان عرفت ولا طروب سكران كذا، يا الله يسلم في بعض المواقف ملتفت ولا وحشم وغريب. يعني صلوا على محمد وآل محمد. على كل حال صارت الأخبار عند ابن زياد. ابن زياد ودى عمرو بن حريث الزبيدي نسيب هاني، قال له جيب لي هاني. جابوا هاني، بس القضية الفجر قال له يا عمرو بن حريث ولك أنا جد أولادك وزوجتك، قل لي أنا خاف من ابن زياد، خاف وش عنده شنو صاير. قال له أبد لو أكو شيء أني أقول لك. على كل حال هذا عمرو بن حريث يريد له منصب بعد، وليد فرد درجة موشقة بعشيهم مبل هاني وما هاني. قال له أبدا ما أنا مسؤولك الشباب. أخذ الفجر ودخل على ابن زياد وسلم. ابن زياد ما رد عليه. قال أصلح الله الأمير لما لا يرد علي السلام؟ قال وكيف أرد السلام على من يريد قتلي؟ قال معاذ الله. قال مسلم بن عقيل في بيتك، وحتى يوم اللي جيت أزور عمر شريك الآور الهمداني هذا أردتم قتلي، واللي أخبرني ما يكذب. قال قد غشك، من أخبرك؟ يقول فقال علي بمعقل. جابوا معقل، قال له معقل قال لي قال لي قال لي كل اللي قال لك بمعقل صحيح. هذا معقل اللي ما يشبع من صلاة الليل، هذا معقل اللي يختم القرآن بالشهر مرتين، هذا معقل اللي كذا يتعبد وكذا يفعل وكذا كذا، يعني هالشكل عنده سطو ونعوذ بالله. هذا الكذب لا إله إلا. قال لش قال لك معقل؟ هذا صحيح. ولذا أيها الشباب أيها الناس علينا أن ننتبه. يمكن يجيك واحد يدعوك إلى قضية باسم حسين، باسم صلاة، باسم عبادة. شوف هذا الإنسان هل أنه مخلص واقعي أو جاي يكذب عليك، كنت انتبه للقضايا هاي. على كل حال فهاني قال له ساش تريد مني؟ هنا المواقف. قال له جيب مسلم بن عقيل. قال له من كل عقلك أجيب لك مسلم بن عقيل؟ مسلم ضيفي وأصلي وراء جماعة وسفير إمامي وبيتي وأني خادمة، شلون أجيب لك مسلم؟ قال له هاي كلمة تودي بحياتك وتقضي عليك وعلى عشيرتك، وانت رجال ملاك وصاحب عشيرة ولازم تلتصق بالسلطة لتحمي نفسك وعشيرتك وأراضيك وممتلكاتك. قال له عشيرتي وأهلي وممتلكاتي ونفسي وما أملك فداء لتراب مقدم مسلم بن عقيل. واعلم يا ابن زياد لو أن يدي على رأس طفل من أطفال بني هاشم فلا أفضحها حتى تقطع أبدا. هذا الموقف اللي خلت هالي، وإلا هالي لا عالم ولا سيد ولا مرجع ولا وطن. هالي من عروة هذا الموقف اللي خلده صار لأربعة عشر قرن قبته تضاهي قبة مسلم بن عقيل. وين دولة أمية؟ وين قصر الأمارة؟ عرش الأشرار حتما ينهار. هذه مسلم أدوار، هذا هذه هاي عاقبة التضحية والفداء والشجاعة والرجولة. إلا شوف مو مستمطك يا لو أن يدي على رأس طفل من أطفال بني هاشم فلا أرفعها حتى تقطع. وغضب ابن زياد وأمر بأن يوثقوا هاني الكتاف وأوقفوه بين يديه، واستل صوتا من حديد وأخذ يضربه حتى كسر أنفه وتلاثر لحم خده. ووصل الخبر إلى مسلم، فمسلم طلع حتى لا تصير حملة تفتيش يتكون بها بيت هاني بن عروة رضوان الله عليه. طلع مسلم، فمسلم بسفر تحصل على شخصيتين، شخصية من الرجال هاني وشخصية من النساء، وهي طاعة طاعة. الله يا طاعة شناي المرة المحترمة. يقول اجا مسلم ما يندل الدروب ولا يقدر يسأل، وهاي الوادة مغلقت بومها والأشراف والكرام معتقلة وبعضهم حجموهم وبالسجون المظلمة، وقضية يعني ما تتوصف بشكل من الأشكال. ومسلم طلع كان يخاف، مسلم مو خايف على نفسه، خاف ينوخ الغدر، يريد له موقف، لأن الغدر مو من شأن أهل البيت، من شأن الأنذال، من شأن الأعداء، من شأن الناس اللي بالهم علاقة بالغير والإنسانية والأخلاق. على كل حال فمسلم جاب الدروب إلى دار، نعم تسد الطريق تسد الحديد، وقاعدة مرح متوسطة من العمر قاعدة بباب الدار. اجا مسلم وقف على باب دارها، تتنوع على تشوفها شخصية بارزة محترم، بس مو من المنطقة مو من الديرة. هنا سألت قالت شو انت صار لك وانت واقف، شنو عندك مضيع، اكو عندك امور؟ قالها لا انا عطشان اريد ماي. قالت لا الماء هيا، راح جابت الماء وجب قالت اشرب. يقول شرب وظل واقف مسلم سلام الله. قالت له شربت الماء لا توقف على الباب، شني وقفتك الوقت ببيوت الاجناب، جن الغريب وشوفتك يا نفل تنهاب، ليل اقدر اروح القمر غراب والنجم دار. قال انا غريب بالمدينة ومالي اهواء، انا مسلم يا طوحي وخانت بي الكوفة. الله قلت له انت ابن عم حسين، انت مسلم بن عقيل الذي نقض بيعته على الكوفة وخانوا بعهده. قال انا. قالت لي يا غاتي يا غاتي، قالت لي يا غاتي ما عرفتك، قالت لي يا غاتي ما عرفتك. إيه؟ ولو انا ادري مسلم ما بشتى اكسرت خاطر على الباب شفته. تفضل سيدي ادخل. هاي المرأة قال وين ادخل؟ قالت له في بيتي انا اويخ ادخل عندي انا بخدمتك. طاحة مرأة عجوز ملتفت من اهل الكوفة. قالت له ادخل. قال ما سمعت بيانات ابن زياد الذي يقول من وجدنا مسلم في داره هدمنا عليه بيته وقتلناه وتبرأ منه الذمة. قالت له من اللي يقول؟ قال ابن زياد. قالت له من ابن زياد؟ ألست أنت ابن عفيل وعمك أمير المؤمنين الساق على الحوض يوم العطش الأكبر؟ قال لها نعم أنا ذاك. قالت له أدخل وحدة بوحدة بعشرة. هذا هنا من عمل في الدنيا او من اشتاجر في الدنيا ربح الآخرة. اتفضل يا سيدي. ادخلته بيتها وما نامت الليل تروح وترد عليه وتنطر ومشت بالليل خلا يصلي. وصلت الاخبار لابن زياد ان مسلم في بيت ضاع. ودوا محمد بن الاشحث قاعد على 500 فارس وطلع الجيش هايل وادم اهل السوق الفلاني حال المساتين الحمار شكوا قالوا لقينا مسلم. وهي هيعت من صغيرها وكبيرها بديها الحبال والحجاره واجت الصيح لقينا مسلم. ظهر يقول الفتاوى عبد الامير رحمه الله عليه يقول ظهر من كنز مطالب شبل بوسط الكوفه وهيع بها المهيع وسال السهل شيروفه. خال اش ما تقول الخال والمردوف مردوفه بثرى الزلم تتلاخى ويترى الفزع كل جبهه جت على طعنا سوال. دخلت على مسلم بس ما راح اذكر كل شيء يتعلق بحملات مسلم ومواقفه وكذا شويه كلام طار عليكم. على كل حال فاذنا طاعه من اجل جيش راحت الى مسلم. لكن اريدكم كلكم وياي هب واحد ونصر مسلم سلام الله عليه. تقول لنا انت عطوه على مترعدد لا خايف لا متهيب لا ترجل لا وجهه صاير اصفر لا اجت بكل شجاعه. تقول لنا من غام انا اغلفك الجيش يا حيل والله انا اغلفك الجيش يا يا مسلم لفت لينا الهواد انا ريدك مراجل عباك تخليج ثلاثة لسربين يقول يا طوحة شجعيني وبعم حيدر تغجريني انا ما دام صمصامي بيميني العزم بلكم جمع ليجي العزم بلكم جمع ليجي اجا مسلم وقف على باب دار طوحة شد حزامه تخلت سيفه. طوعه السول لفتت حزامها وجابت القربه ترستها ماي وخلتها بربتها وشالت بيتها عمود وصاحت شد يا ابن عقيل ان العمر ساعة لا تجعله الا طاعة وانا وياك انا حساب ظهرك هاي فرحة ويا مسلم من شافت طاعة تحزم واجب باب الدار وارزم صاحت يا مسلم رأيت تسلم لا لك لا لك أخي ولا أمي تمنيت للمحسين يا علم كانت ذاك اليوم متى هذا ومسلم حمل ذيك الحملات والله أفنى جموعه حتى محمد بن الأشعث استغاث ابن زياد قال علي بالخيل والرجال قال له لك أنا وديتك الواحد فعل بكم هذا الفعل فكيف لو أرسلتك لمن هو أشجح منا يقصد الحسين والعباس قال لما أرسلتني إلى بقار من بقاقيل الكوفة ولا إلى جرمقان من جرامقة الحيرة بل أرسلتني إلى مصر من دوحة من شجرة علي بن أبي طالب إلى سيف من سيوف الحق يقول فقال لبه وهنا أرسل الآلاف ملأ الطرق والجادات وحرب مسلم داخل البلد فمسلم يحارب من أسواق بالعبود هاي الوادم قامت تصعد على السطوح ترمي على رأس مشاعل القصر ترمي على رأس الحجار المياه الحارة فكان يأخذ الرجل يضربه بالثاني يقعان جميعا ميتان ويحمل جثة هذا ويضرب من على المهاكذا مسلم عجب الأبطال والفرسان في مواقفه وجاهد في الله فخلده الله هذا الخلود فهاي طاعة ويا مسلم تمشي وإذا نشوف مسلم غاب حفروا له حفيرة سقط فيها أخذوا أشير إلى ابن زياد وتبحث هي بينما تسأل هذا وذاك وإذا ترى جثة مسلم أيوا سيدا أي رحم الله من نادى ومسلما تغوى من على سطح قصر الإمارة وأخرجوها أن قتلوا وجرعوا الحبال برجليهما والله دعوة لوياكم البيت هذا بيت الدعاء اي والله ينجار ينجار والله عاد ليستجير يكون عاد ليستجير يكون يا عاد ليستجير يكون ينجار او علشت لحليف الشرف ينجار مثل مسلم صدق بالحبل ينجار وتتنوم سبجت لعلو هجومي انا ارتخت بالمجلس بس واحد بإذني قل لي هاي القعدة بقعدة المؤمنين تعقبهم الله حول عافية واستجابة الدعاء والله يوفقهم ان شاء الله بس شيء كلام الحسين بالطريق جاي وحدثت حادثة مسلم سلام الله عليه الحسين ذاك اليوم قاعد بالخيمة وحده والاطفال يلعبون عند مظالم الخيام الحسين يتنوع يشوف طفلة صغيرة قاعدة قبالة يقول حقق النظر منها وإذا حبيبة بنت مسلم أمر هذا المسلم قال من هاي القاعدة قالت لأن يا عمي قال أنت حبيبة قالت لأن حبيبة قال ليش ما تلعبين ويا الأطفال قالت لي يا عمي ما لي خاطر باللعب أنا اليوم قلبي يمبو يا نظاجرة وبي وريد أسيلك عليه الحسين عليه السلام يقول هان يا ابوك تقول نعملها لكن تدري يا عم من اشوف بنات عمك المن قاعده يم ابوه وانا ابوي غاب وما هذا لجلك يا عم ابوي وين وين من الغيب تمارد علينا عمي لا داروا علي من يعين غريب غريب وعمامة بالمدينة الإمام الحسين قد راح المجلس بني هاشم بن هاشم لما شافوه ضجوا بالبكاء والنحيب شوف الطفلة شلون مؤدبة تقول لي يا حسين يا حسين يا حسين يا عم ارتحاكي والله يا حسين يا عمي يا ارتحاكي واعتب وخاف العتب يا هذيك من عود ما وصل من عود خبر ليها والله يا حسين يلا شباب مات الدعاء اي والله يا حسين يا عمار ذا حاجين واعتب وخاف العتاب يا يا عم ما وصل من عادي خبر ليه ويخبرك بيا يوم ينفر كان ابوي انجدل يفديك انت بمجانة ولا ملميك ايك وظلت يا عم عيوننا عليك الله الله لا العيلة يخليك اي والله الله لا العيلة يا يا خيال يا الله ارفع اليكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أخواني أدعو يكون دعاكم وكلامكم وحضوركم يشعر الناس أنه ينبعث من ذاته ومن قاعدته ومن أرضه الخير والعز والبركة والأمن والطمأنينة واطلبوا من الله وقولوا يا قديم الإحسان ويا خل أسمعكم يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا كثير الخير يا الله وحد كلمة المسلمين وحد كلمة العراقيين واغفر الظلم والظالمين واحفظ علماء الدين وحماة المسلمين ووفق الناس بالعمل للخير وديروا بالكم من تكونوا أجهزة تصنت وعضد واحد أولادي واحد خلي واحد ينفع واحد وواحد يمد يد العون الآخر والله يوفقكم إذا حلم الله منكم وهو العالم يرفع عنكم البلاء تروح الأمراض تروح الهموم والغموم والفقر البلاء تنزل النعمة بمحمد وآل محمد المؤسسين لهذا المهتم والقائمين به. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.